شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين Amen. Oh.

كيف فعلنا Yeah. قال لا تقل Oh, Oh, صدق الله العظيم.